قلت انه المرض تبطل الصلاة اذا بتمر من قدامه. اي والله حتى ولو في بيته مرت مرات من قدامه بتبطل صلاته. في هاي اشكال يا ابو عبد الله مرت شيئا منه خطرة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سيدنا عائشة نايمة على السرير وهو صلي عليها وتقوم بعد مرات تسحل هيك من قدام كيف؟ ايه لكن هي ما اسمها بارك الله فيك ما مرت امامه. ها هي ما مرت نفس الشيء. لا مو نفس الشيء. ولازم يا ابو عبد الله تكون يعني غير متسرع في اصدار الفتاوى لانه انت ولا شك معي انه انا الان جالس على الكرسي او مضجع على السرير ما اسمي انا مررت امام انسان يصلي امامي. انا ما اسمي مررت، انا صحيح امامه لكن انا ما مررت امامه. وانا راح اصور لك الان صوره وهي انا اصلي، اجا هذا الشخص بده يمر امامي، اجا لهون عملت له هيك غمزه بسيطه لطيفه رجع لورا، هل تقول مر امامي؟ لا طبعا. امتى كان بيكون صار مر امامي؟ لما يقطع ال فالسيده عائشه ما عملت شيء من هذا. صح بارك الله فيك.